السلام عليكم. أبي أنوه على شيء، بس أنا لما أقول قصة طريقة يعني تحضيري للقصة هو الحفظ، أحفظ القصة وأحفظ أركانها والأسماء والمناطق واللي صارت والأحداث والأدلة وشنو صار في النهاية عن ظهر غيب. وأنتم عارفين أنا أنزل بشكل يومي، يعني أنا مو مثل بعض القنوات اللي ينزل بأسبوع مرة ولا مرتين ولا كل أسبوعين ثلاثة، لا أنا أنزل بشكل يومي، مرات قصة قصتين ثلاث أربع على حسب يعني الوضع. فاعذروني مرات يطلع مني خطأ سهوا، مثل القصة هذه أنا توني منزلها الحين حذفتها وبعيدها لكم مرة ثانية لأني أخطأت بين إندونيسيا وماليزيا. هي القصة حصلت في ماليزيا وأنا شرد ذهني، ما أدري يعني يمكن أنها يعني دولتين متشابهة يعني في أطباعهم ولا شيء، ما أدري، بقول ماليزيا أقول إندونيسيا. المهم أركم بالطويل، القصة هذه لأنها توها فريش وحصلت يعني هاليومين هذول، يعني القصة معروفة يمكن عند مجموعة أو يعني شريحة بسيطة في اليمن، لكن كثير من الدول ما عرفت شنو القصة هذه. هذه قصة حب بين شاب يمني وبين فتاة يمنية حصلت في ماليزيا. في شاب من أهل صنعاء راح لماليزيا علشان يكمل دراسته، قعد فيها 5 سنوات، والولد لأنه صار يعني إحنا بنسميه محمد لأنه صار خبرة في ماليزيا، فأي واحد يبي يكمل دراسته يكلمه عن طريق الفيسبوك، يسأل عن الأوضاع شلون طريقة شلون نسجل وكذا. والولد جدا خدوم وأخلاق ومتربي يعني من عائلة محترمة جدا. مالكم بالطويلة مستمر يعني بالفيسبوك يقدم خدماته لوجه الله، يعني ما عنده إلا يبي يعني الأجر. يوم الأيام، والكلام هذا قبل 2.5 سنين، وتكلم واحدة دكتورة يمنية اسمها مي العيني. مي العيني هذه لما كلمت الولد محمد، يعطيك العافية وشلونك وش أخبارك، أنا عندي واحد من عيال أخوي يبي يكمل دراسته في ماليزيا، فشنو تنصح؟ قالها بالعكس جدا ممتازة وكذا بس الولد يعني في شيء استغرب منه. بفايلها كاتبة أن هي يعني مقيمة في بريطانيا وفي زيارة في أمريكا، فسألها قالها أنت يعني بروفايلك مكتوب أنك يعني أنت حين مستقرة في أمريكا وأساسا من بريطانيا صح؟ قالت إيه نعم. قال أجل ليش ما تخليهم ولد أخوك يكمل دراسته هنا؟ قالت لا، هو يبي مجتمع يعني محافظ وهو إنسان ملتزم وكذا، يبي مكان فيه يعني مساجد وكذا، ما يبي يروح دول يعني مثل بريطانيا وأمريكا، مو راضي. قال ها إذا الموضوع كذي يعني حياها الله وسع المبارك، وبالعكس أنا أنصحك إنه يعني ترسلونا عندنا في ماليزيا. مشكور يا محمد، يعطيك العافية، حياك الله، مع السلامة. سكرت التليفون، عفوا سكرت الاتصال لأن الاتصال عن طريق الفيسبوك. المهم بعد أسبوع تواصلت معه مرة ثانية، ها شلونك يا محمد وشلون الدراسة في ماليزيا، إن شاء الله ماشي أحوالك وكذا. قال والله الحمد لله، يا هلا دكتورة، حياك الله. هو مبسوط، دكتورة ويمنية وكبرة وجميلة صورتها يعني، فيعني استحب الموضوع مع ان الولد محافظ جدا ما عنده سوالف هذه ابدا، لكن تعرفون طبيعه الانسان العائل يعني الابيض اللي ما يعرف شيء. البنت تكلمه وكل شوي تسال عن احواله وكذا. قال الظاهر يعني صار في قبول بيننا، وشوي شوي وهو كذلك حب البنت وهي حبته، بعدين صار بينهم تعارف واتفاق ولو أتقدم لك توافقين؟ قالت والله يا ريت وكذا. أخطبني. قال شلون أخطبك وأنت موجودة الحين في أمريكا؟ قالت ترى على فكرة أنا من عائلة دبلوماسية في سفارة اليمنية اللي موجودة في بريطانيا، أهلي هناك لكن أنا موجودة في أمريكا، وبعدين أنا من عائلة العيني، وعائلة العيني معروفة جدا فعلا في اليمن. وقالت له تقدر تخطبني عن طريق خالي. قال لها خالك منه؟ قالت أحمد شكيلي. قال ايه ونعم يعني، بس وين ألقاه يعني؟ قالت موجود عندك في ماليزيا. قال له جدول؟ قالت لي نعم مستقر موجود في ماليزيا. قال لها والله يا ريت. وفعلا كلم خالها بالتليفون عطيته رقمه وكذا وحياك الله وانا بسال عنك وانت من وين، وراح للجامعه جامعه الولد محمد وسال، قالوا له خوش ولد ومحترم وخدوم وكذا. فقال حق بنت اختنا يا دكتوره ترى الولد محمد جدا محترم والكل يمدحه. اكيد؟ قال اكيدين. قالت له خلاص احنا موافقين. فالخطبه عربون الخطبه يعني 5000 دولار تعطيها حق خالي، وبعدين ننسق الاوراق وكذا وادز له توكيل ونتزوج وتجيني امريكا، لان انا بصراحه معروض علي عمل. قال له وين؟ اني اشتغل في احد المستشفيات اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه، بيعطوني 60,000 ريال وممكن يوصل المبلغ الى 80,000 ريال. قال والله حلو. قالت له خلاص يلا شد حيلك وضبط امورك. المهم دفع ال 5000 دولار حق احمد الشكيلي. بعدين كلمته قالت له يا محمد صدق انت احرجتني. قال لها ليش؟ قالت تدري ان يعني انا وخواتي وبنات اخوي ما في واحدة تتزوج اقل من 20,000-30,000 دولار، احنا عائلة غنية واحنا كذا، انا ترى لاني حبيتك يعني استحيت اقولك. قال لا لا تشيل هم. ويقوم ويتصل محمد على هلا في اليمن، ارسلوا لي فلوس انا انحرجت وكذا. طبعا هو كان ضغط عليهم على موضوع الخطبه وقالوا له يا ابن الحلال انت ايش تبي فيها؟ هذه وين لقيتها؟ وين تعرفت عليها؟ قال له عائله محترمه وانا سالت عنهم وانا كذا. واتصل اصلا نفسه محمد اتصل حتى على بريطانيا، لانها كانت تقول له انا كنت ادرس في بريطانيا، اتصل على الجامعه اللي هناك وقالوا اي نعم معروف هذه الدكتوره مي العيني. مي العيني زين تمام. فقال حق هلا يبا وافقوا بالموت، عطوه 5000 دولار. بعدين قال لهم لا ابي الحين 15,000 دولار لان انحرجت انا، عطيتهم مهر 5000 وتفشلت مع العائله وهذه عائله غنيه وكذا. هلا قالوا له يا ابن الحلال احنا والله ابتلشنا فيك، ارسلناك يعني ماليزيا عشان تدرس، رايح تدور لي زواج، يبا احنا من وين نجيب لك الفلوس؟ المهم ضغط كان يدزوله 15,000 دولار، قام وعطاه حق خال الدكتورة مي العيني اللي هو احمد شكيلي. احمد شكيلي طبعا معروفين في اليمن، وهذا احمد شكيلي اخوانه دكاترة ومنهم عميد كلية، ويعني عشان كذي ارتاح محمد من موضوع مي. قاعد يشوف بروفايلها وقاعد ترسل له اوراق واثباتاتها وكذا، يعني البنت معاه صادقه. المهم بعد ما دفع قالت له يا محمد ايش رايك لما تجيني امريكا، لما تتزوج وتجيني امريكا وتاخذني نروح مع بعض السعوديه؟ قال لها شلون؟ ايش اسوي بالسعوديه؟ قالت اوظفك معاي، لكن انت تحتاج الى كورس في احد الكليات اللي موجوده في بريطانيا اللي انا خذيت فيها مسبقا، وهديه من ابوي لك، انت ابوي سجلك في الجامعه ودفع لك رسوم الجامعه 150,000 دولار. طار محمد من الفرحه، قال والله جد. قالت وراح ارسل لك الفيزا واضبط امورك تاخذ الكورس وتجيني على امريكا ونروح على السعوديه نتوظف مع بعض ونعيش حياتنا ونسوي عائله ونجيب عيال وبنات. ويا سلام عليك يا محمد. قال له بس خلاص جزاكم الله خير. قاموا وارسلوا له فواتير الجامعه والتسجيل، يعني الموضوع صار صدق. محمد انفتحت له الدنيا، من وين جيتي يا مي يا بعد عمري؟ المهم لكم بالطويله، اتصلت عليه بعدين قالت له يا محمد في شيء. قال لها شنو؟ قالت انت يعني في رسوم يعني التذكرة والفيزا، انا مستحية صراحة ابوي دفع لك 150,000 دولار، ما اقدر اقول له بعد ادفع له فلوس الفيزا وفلوس التذاكر وفلوس الحجز وما ادري شنو. قال لي ما في مشكلة. قالت نبي 47,000 دولار. قال لها شنو؟ من وين اجيب؟ المهم يتسلف من ربعه ويتصل على هلا، ابتلشوا فيه هلا، كسر الدنيا عليهم باتصالات لين ارسلوا له المبلغ. طبعا شلون عطى المبلغ هذا آخر واحد؟ عن طريق الصرافين. عندهم في ماليزيا في صرافين يمنيين، ودائما الجالية اليمنية تجيهم هذول الصرافين، في اثنين صرافين يمنيين جنب بعض، فحول عن طريق الصرافين حق أحمد شكيلي. ليش ما حول حق أحمد شكيلي على طول؟ لأن أحمد شكيلي ما عطاه كاش، يعني لأن أحمد شكيلي يبعد عنا عن مكان إقامته في ماليزيا تقريبا 4-5 ساعات، فعطى الصرافين وصرافين يحولون على أحمد شكيلي. المهم حول، وقامت وأرسلت لك كل الأوراق والإثباتات والفواتير يعني بشكل رسمي. مبسوط محمد، خلاص الدنيا الحين متسهلة قدامه. قامت واتصلت عليه قالت له والله يا أحمد محمد أنا ما أدري شو أقول لك صراحة. قال له شنو يا بعد عمري يا ميمومة حياتي؟ قالت له أنت تدري أن لازم تدفع 50,000 دولار تأمين، لأن السياسة البريطانية الحكومة هناك لازم أي طالب إذا يجي يبي يدرس عندهم لازم يدفع مبلغ التأمين علشان ما يكون عالة على الحكومة البريطانية، يدفع تأمين والتأمين هذا يرجع لك. قام اتصل على هلا أبوه قال له يا ابن الحلال يا محمد يا بعد عمري أنا من وين أجيب لك؟ تكفى يا محمد. قال يا أيوب صدقني وهذا تأمين وراح يرجع لك بعدين وكذا. قال من وين أجيب لك؟ ما عندي. أقول يا محمد الحين لو توصل السماء ما راح أجيب لك، ما عندي حيلتي كلها إلا 15,000 دولار. وفعلا أرسلهم حق محمد. قام محمد وحول 15,000 على أحمد شكيلي خال حبيبة القلب الدكتورة مي العيني. قامت اتصلت عليه قالت له أنت من صدقك شنو 15,000 دولار؟ أبوي دافع عنك فلوس تأمين الحين، تبيني أقول له أن الولد حتى فلوس تأمين ما بيدفع؟ قال من وين أجيب؟ أنا ترجيت أهل وتسلفت من ربعي وكذا، فلست الحين على الحديدة يا زوجتي يا حبيبتي يا مي. قالت له لا لا لا شوف، إذا أنت يعني تحاول أنك تنصب علي وتخدعني يا محمد، أنا مضطرة أني راح أقطع العلاقة بيننا وراح أشتكي عليك وخلي الانتربول يجيبونك. قال نعم؟ قالت هي نعم هذا الكلام، لأن أنا صراحة حاسة أنك قاعد تستغلني وشايفني أن أنا دكتورة ومسكينة وغلبانة وطحت بدباديبك، وأنت بديت يعني تستغلني صراحة يا بنت الحلال كذا. المهم قطعت الاتصال بينه. الولد هم خاف، قال الحين دافع أنا وحالتي حالة وانتربول يجي ياخذني. قام وراح للسفارة قال لهم يا جماعة الموضوع كذا كذا كذا، تشيكوا عليه. قام تشيكوا عليه وتواصلوا مع السلطات الأمنية اللي موجودة في ماليزيا، قالوا لي يبا لا عليك انتربول ولا بلاغ ولا حد يبي منك شيء، يبا شكلك انت تعرضت للنصب والاحتيال. قال حق القنصل يا ابن الحلال أي نصب احتيال؟ هذه دكتورة اسمها مي العيني معروفة وأهلها معروفين وخالها معروف، وخالها ترى موجود عندنا هنا في ماليزيا دائما ضيع أنا في ماليزيا. قال القنصل يبا أنت انصب عليك، يبا ترى أنت مضيع وروح تشيك، يلا مو خالها هني وروح تشيك، أنت مو تحول له على عن طريق الصرافين، روح اسأل الصرافين. قال إيه والله، ويطير حق الصرافين. راح سأل الصرافين قال له الله يخليك هذا اللي أنا أحول له اسمه أحمد شكيلي، تعرفه وكذا، أبي بياناته وأبي كذا، وأنا حاس أنه نصب علي، وأنا لأني في واحدة برتبط فيها اسمها الدكتورة مي العيني. ويسمع الصراف الثاني ويجي قال منو هذا اللي ما يستحي على وجهه اللي يغلط على الدكتورة مي العيني؟ استغرب محمد قال أنت تعرفها؟ قال إيه معروفة هذه دكتورة مي، شلون تكلم عليها؟ هذه دكتورة يمنية محترمة. قال يا أخي أنا ما تكلمت عليها، أنا برتبط فيها وحاس إنهم ناصبين علي. قال شلون ناصبين عليك؟ ترى الدكتورة مي معروفة هني عندنا، وحتى حريمنا كلها ترى والجالية العربية كلها تروح عندها تعالج. استغرب قال له أنت تتكلم عن أي دكتور؟ قال الدكتورة مي العيني حتى أنها دكتورة متخصصة في الأمراض الجلدية. قال إيه صح، شلون تعالج حريمكم هني وهي موجودة في أمريكا؟ قال أي أمريكا يا حبيبي، ساكن هني في العمارة الفلانية. انجن محمد، قال شلون مي تكلمني تقول أنا موجودة في أمريكا؟ شلون هي موجودة عندهم هني في عمارة ويعرفها ويقول الحريم تروح لها؟ قال لا الموضوع فيه شيء، الحين خلنا اسلم على فلوسي، السالفه فيها انه مالكم بالطويله. ويروح للسفاره ويبلغهم في الموضوع، قالوا له يبا انت منصوب عليك، لكن احنا راح نستدعي الصرافين هذول علشان يجيبون احمد الشكيلي هذا اللي يحولوا له الفلوس للسفاره ونتفاهم ونحل الموضوع ودي. قال اوكي. قامت السفاره واتصلت على الصرافين واتصلوا على احمد، تعال السفاره. قال حاضر بس انا لاني بعيد راح اجيكم خلال يومين ثلاثه. قال اوكي. في هالاثناء قام محمد وبلغ السلطات الامنيه في ماليزيا الموضوع، وقال انا احس ان النصب علي وكذا، واليوم الفلاني راح يجون صرافين الاثنين الشهود واحمد شكيلي اللي كان يستلم المبالغ. المهم السلطات الماليزيه كانت منتظره بجانب السفاره، وفعلا يوصلون الصرافين ومعهم احمد شكيلي. اول ما شاف الشرطه ويقوم احمد ويدخل داخل السفاره، السلطات ما قدرت تسوي شيء لان داش ارض يمنيه اللي هي السفاره. المهم صار تفاوض بين رجال الامن في ماليزيا وبين السفاره اليمنيه، والقنصل عارف بالموضوع، قاموا سلموا احمد لرجال الامن وودوه للتحقيق. لما سالوه ولا يقول لي انا بصراحه اي فعلا انا خذيت من الفلوس، وانا حولت الفلوس حق الدكتوره مي، والدكتوره مي ترى هني موجوده، لا هي في امريكا ولا شيء، موجوده في عماره وعندها عياده. قاموا السلطات الامنيه والقوا القبض على الدكتوره مي. انتم اعتقد الى الان ما سمعتوا الصدمه. السلطات الامنيه لما القوا القبض على دكتوره مي بلغوا محمد الشاكي، قالوا له صراحه لقينا الدكتور هذه اللي انت تتكلم عنها الصراحه في شقه نفس الاستديو معفنه. قال ها شنو مو عياده؟ قالوا اي عياده بس معفنه العياده، ايش تبي فيها؟ قال والله ايش دراني، المهم بفلوس يعني. خذوا الدكتوره مي للتحقيق، ومن التحقيق حجزوها عندهم حجز للنساء 12 يوم، وبعدين ودوها الى السجن، السجن الكبير. هني بدوا بعض الجاليات يعني بعض الاشخاص من الجاليه اليمنيه يكلمون منه، مع احترامي الشديد طبعا للجاليه اليمنيه واخوان اليمنيين، وهذا طبعا ما يمثلهم ولا تمثلهم اللي هي دكتوره مي اكيد. المهم قاموا يلومون محمد، يعني عيب عليك بنت يمنية في غربة تروح تسجنها عشان فلوس، يمكن زلت يمكن كانت محتاجة. الولد من كثر ما أحد لا يعني لامة واستحى من نفسه، وهذه بنت بلده وهذه الشهامة اللي معروفين فيها اليمن، قال خلاص أنا بروح أتنازل. المهم راح حق التحقيق، قالوا لا إحنا حولناها السجن اللي هو السجن الكبير، هذا يبعد تقريبا 6 ساعات ويسافر من مكانه لمكان السجن الكبير. قال بقابلها. يوم راح دخلوه سجن النساء تشيكوا على الاسم، قالوا لا يبا مو موجودة عندنا. قال بلى ساجنينها في اليوم الفلاني الساعة الفلانية اليوم. قالوا ايه هذا انت طبعا بالماليزي. قال لي شنو ايش صاير؟ قال انت اللي مع هذه شنو ايش فيكم انتم؟ قال روح سجن الرجال. قال سجن الرجال؟ ليش؟ قال وديناها هناك. قال ما تستحون بنت بلدي تودونها سجن الرجال؟ قال اقول على هونك على هون. لا تطير بالعج حبيبي، لا تسوي لي فيها فزاع وما ادري شنو، بنت بلدك طلعت رجل بلدك. شنو؟ يبا طلعت رجال مو بنت. لما يبي يدخلون السجن تعرفون يفتشون المساجين تفتيش ذاتي وتفتيش جسدي، يخافون ان بعض المجرمين تعرفون يخبون بعض الاسلحة وكذا بجسدهم. فلما فتشوا الدكتورة مي ولا مي من فوق امرأة ومن تحت رجل، انصدموا كان يحولونها الى سجن الرجال. يوم درى محمد ان يبا مي دكتورة مي هذه اصلا رجل، ولا وطلع اسمه ادهم فيصل عبد العزيز من اهل عدن اعتقد اذا ماني مضيع، ومغير وجواز اندونيسي مغيره وصاير دكتوره ميل عيني. طبعا المسكين محمد هذا صارت فيه دوخه مو طبيعيه، مو مصدق راح السفارة، راح حق القنصل قال له الحق علي. قال شنو؟ قال حب حياتي، قال قصدي هذا اللي الدكتورة اللي انصبت علي. قال ايش فيها؟ قال طلعت رجال. قال شنو؟ ايش في؟ ترى انت محمد يعني من كثر الظاهر، من كثر ما تفكر خلاص بيوزاتك ضربت. قال لي لا تصدقني، اتصل على السجن وتأكد. تواصلوا السفارة مع السلطات الأمنية في ماليزيا ولا فعلا مي طلع رجال. المهم جابوا أحمد إشكيلي. تعال يا أحمد يا خال مي. قال أنا ما أدري وأنا ضحية حالي حالة. لكن يوم سألوا محمد قال شلون انصبت عليك؟ قال يا جماعة بنية وتكلمني فيديو وكذا. أحمد طلع يعني متخصص في الاي تي والكمبيوتر وكذي، فالظاهر متشارك مع دكتورة مي انه دائما يكلم محمد ويطلع له فيديوهات ولايف بالمحاضرة ولايف ما ادري وين عشان، وهذا مسكين بلع الطعم. تدرون قعد محمد يحب مي، الدكتورة مي، مو 6 أشهر 7 أشهر، سنتين ونص وهو متعلق فيها، وبالنهاية طلعت رجل. مالكم بالطويلة، أنا راح أحط لكم فيديو أول جلسة محاكمة للدكتورة مي، عفوا حق أدهم. لا وأدهم جايبينه من سجن الرجال ولابس غطا وعباية وداش داخل المحكمة، وراح أحط لكم صورته وهم سووا نفسه بنية. وإلى الآن القضية متداولة، حتى أن في طمطمة على الموضوع أن يحلونه ودي ويدفعون حق محمد فلوسه بدون شوشرة أو أن توصل القضية. لكن القضية هذه لازم أن تكشف علشان تعرفون أن العمليات النصب كل وقت وكل زمن تتطور. لازم تعرف الحيل، ما لا داعي تروح تدور حب حياتك بالإنترنت، العالم المظلم، العالم الآخر. ترى أسهل جريمة الآن في هالعصر هي الجريمة الإلكترونية، يقدر يقتلك ويقدر ينصب عليك بدون سكين ولا مسدس ولا أنه يحط إيده على مكان الجريمة عن بعد، يعني تلقاه بالطرف الآخر من العالم ويقدر ينصب عليك وانت في مكانك. فانتبهوا من الإنترنت والنصابين والحيل اللي كل يوم والثاني تتطور. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم، وروحوا على الانستغرام تلقون الفيديو، وفمان الله، مع السلامة.